يا يوم اشوف اعتابك اقف حزين ببابك وارجع ازورك يا حيدر وارجع ازورك طول علي غيابك اشتاق اشم ترابك يا حيدر وارجع ازورك ازورك انا الهويتك ضن نسيتك لا لا لا لا انا الهويتك ضن نسيتك علي وهذا الاسم يسري بشراييني نبي عيال ما تميل شوقك رياحيني عتب وياك عين ديرة وحب عيني يا من فرقاك كالدار صفوتي سنيني أريد أحكي صراحة وياك خليني أخاف مكدرات الجو تنسيني يا بالحسن ما تدري صرت أشتريها بعمري شوفت ضريحك يا حيدر شوفت ضريحك من الفرقة نافذ صبري وظلت تعيش بفكري شوفت ضريحك يا حيدر شوفت ضريحك بروحي اشتريتك لا تظن نسيتك يا يوم اشوف اعتابك اقف حزين ببابك وارجع ازورك يا حيدر وارجع ازورك طول علي غيابك مشتاق اشم ترابك وارجع ازورك يا حيدر وارجع ازورك انا الهويتك لطيف نسيتك نسيتك انا الهويتك عشيت أعوام يهمك يا ربيعي الحي أنا ما عوفك جنيت مثلي الجروف والمي لو صرتي بهجير أقصيد إليك يا فك ولو ليلي وكيت دلهم أشوفك ضي غصب من جنتك طلعوني أهلي الغي وخلوني أظل لا ميتي ولا حي من جنتك حرموني برجوة أمل خلوني كل فكري يمك يا حيدر كل فكري يمك عنك غصب بعدوني أمشي ودير عيوني كل فكري يمك يا حيدر كل فكري يمك عشت بثنيتك لا تظن نسيتك يا يوم اشوف اعتابك اقف حزين ببابك وارجع ازور وارجع ازورك يا حيدر وارجع ازورك طول علي غيابك طول علي غيابك مشتاق اشم ترابك وارجع ازورك يا حيدر وارجع ازورك انا الهويت انا الهويت لا لا يا لا تظن نسيتك نسيتك انا الهويتك هويتك لا تظن نسيتك مو بيدي غصب عفتك يا ابو الحسنين

طول علي غيابك يا بي مشتاق ازورك يا حدا يا حدا I'm